بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة اللسان للإمام ابن القيم رحمه الله. قال رحمة الله عليه: فصل. ولا تحسب أيها المنعم عليه باتباع صراط الله المستقيم، صراط أهل نعمته ورحمته وكرامته، أن النهي عن اتخاذ القبور أنفالا وأعيادا وأنصابا، والنهي عن اتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها، والنهي عن اتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها، وإيقاد السرج عليها، السفر إليها والنذر لها واستلامها وتقبيلها وتعفير الجباه في عرصاتها، غض من أصحابها ولا تنقيص لهم، كما يحسبه أهل الإشراك والضلال. غض من أصحابها أو تنقيص لهم كذا، نسخة عندكم: غض من أصحابها ولا تنقيص لهم ولا تنقص لهم كذا، ولا تنقيص لهم ولا تنقص. جميل. كما يحسبه أهل الإشراك والضلال، هذه نقطة مهمة لهذه شبهة مع الأسف. هم الآن إذا رأوا العلماء أو أهل السنة ينهون عن اتخاذ القبور مساجد، وعن البناء على القبور، وإيقاد السروج والتمسح بها واستلامها والطواف حولها، ماذا يقول هؤلاء صوفية طرقية؟ يقول: أنتم تتنقصون الصالحين. كذا، هذه شبهة، والله مصيبة هذه. سبحان الله، كيف الشيطان أدخل عليهم هذا. والملك يقول هنا: ولا تحسب أيها المنعم عليه باتباع صراط الله المستقيم، النهي عن اتخاذ القبور أو بناء المساجد، وإيقاد السرور، السفر إليها، النذر إليها، استلامها، تقبيلها، إلى آخره. لا تحسب أن هذا غض من أصحابها ولا تنقيص لهم ولا تنقص، كما يحسبه أهل الإشراك والضلال، بل ذلك من إكرامهم وتعظيمهم واحترامهم ومتابعتهم فيما يحبونه، وتجنب ما يكرهونه، فأنت والله وليهم ومحبهم. أنت أيها السني، أيها الموحد، أنت وليهم ومحبهم، فأنت والله وليهم ومحبهم، وناصر طريقتهم وسنتهم وعلى هديهم ومنهاجهم. وهؤلاء المشركون أعصى الناس لهم وأبعدهم من هديهم ومتابعتهم، كالنصارى مع المسيح، واليهود مع موسى عليه السلام، والرافضة مع علي رضي الله عنه. الآن من هو ولي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ذاك الذي يقول، يأتي عند قبر النبي ويقول: مدد مدد يا رسول الله، وللموحد الذي يرى أن هذا شرك. من هو ولي الرسول والأحظى به والأتبع الذي يرى أن هذا شرك؟ فإن قال قائل: ولماذا؟ نقول: لأن ذاك عصى الرسول ووقع فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقع في الشرك، وهذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقد عقيدته وحذر مما حذر منه. فمن أسعد بالنبي وأحظى به وأتبع له وأولى به؟ الموحد. الموحد أولى من ذاك الصوفي الطرقي الذي يفعل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لإبطاله والتحذير منه، يفعل الشرك، وهو دعاء الأموات، دعاء المخلوقين، دعاء المخلوقين ودعاء الأموات. والله المستعان. قال ابن القيم: فأهل الحق أولى بأهل الحق من أهل الباطل، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن، فتجد هذه قاعدة مهمة، القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن. نعوذ بالله، اشتغلوا بالبدع واشتغلوا بالكلام الباطل، فإن من عقوبة ذلك لهم أن الله يحرمهم من السنة ومن الهدي، يحرمهم الله بعدهم، نعوذ بالله. يقول هنا في تعليق كما قال حسان بن عطية التابعي الجليل: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. رواه الدارمي بإسناد صحيح. عندكم تعليقات؟ تعليق هذا للشيخ علي الحلبي المحقق، إن رمز له بعين. قال ابن القيم رحمه الله: فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن، فتجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبول معرضين عن طريقة من فيها، عن طريقة من فيها، يعني عن طريقة الصالحين المدفونين في هذه القبور، معرضين عن طريقة من فيها وهديه وسنته، مشتغلين بقبره عما أمر به ودعا إليه. يا سبحان الله، ما أجمل هذا الكلام. يقول مشتغلين بقبره عما أرسل إليه، عما أمر به ودعا إليه، وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم إنما هو باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالح، واقتفاء آثارهم وسلوك طريقتهم دون عبارة قبورهم والعكوف عليها واتخاذها أعيادا، فإن من اقتفى آثارهم كان متسببا إلى تكثير أجورهم باتباعه لهم ودعوة الناس إلى اتباعهم. فإذا أعرض عما دعوا إليه واشتغل بضده حرم نفسه وحرمهم ذلك الأجر، فأي تعظيم لهم واحترام في هذا؟ فين الاحترام لهم؟ أنت حرمت نفسك من الخير وحرمتهم أيضا من الأجر، لكنك إذا كنت على طريقتهم ودعوت إلى دينهم وعقيدتهم أخذت أنت الأجر وكذلك أوصلت لهم الأجور. من المعظم لهم في الحقيقة؟ قال: وإنما اشتغل كثير من الناس بأنواع من العبادات المبتدعة التي يكرهها الله ورسوله لإعراضهم عن المشروع أو بعضه، وإن قاموا بصورته الظاهرة فقد هجروا حقيقتها المقصودة منه، فقد هجروا حقيقتها المقصودة منه، فقد هجروا. وإن قاموا بصورته الظاهرة فقد هجروا حقيقتها، حقيقته، نعم هي حقيقته لأنها تعود إلى كلمة لإعراض عن المشروع أو بعضه. وإن قاموا بصورته الظاهرة يعني بصورة المشروع فقد هجروا حقيقة هذا المشروع، وتصح أيضا حقيقتها باعتبار أن الضمير يرجع إلى الصورة، يعني وإن قاموا بصورته الظاهرة فقد هجروا حقيقة هذه الصورة المقصودة منه، يعني المقصودة من يعود الحقيقة، يعني قاموا بالصورة وأما الحقيقة هجروها. ثم يبين ذلك، يقول رحمه الله: وإلا فمن أقبل على الصلوات الخمس بوجهه وقلبه عارفا بما اشتملت عليه من الكلم الطيب والعمل الصالح مهتما بها كل الاهتمام أغنته عن الشرك، أليس كذلك؟ يا سبحان الله، الذي يقوم بالصلاة قياما صحيحا يدعو فيها ويبتهل ويذكر الله ويسبح الله، يحتاج أن يذهب إلى قبر البدوي؟ يحتاج أن يذهب إلى قبر الجيلاني؟ يا سبحان الله تغنيه عن أن يذهب الموت يسألهم. يقول رحمه الله: وإلا فمن أقبل على الصلاة الخمس بوجهه وقلبه عارفا بما اشتملت عليه من الكلم الطيب والعمل الصالح مهتما بها كل الاهتمام أغنته عن الشرك، وكل من قصر فيها أو في بعضها تجد فيه من الشرك بحسب ذلك. ثم قال رحمه الله: ومن أصغى إلى كلام الله بقلبه وتدبره وتفهمه أغناه عن السماع الشيطاني الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وينبت النفاق في القلب. الذي يصغي إلى القرآن ويتفهمه ويتدبره ويتلذذ بسماعه، لأنه كلام الله. هل بالله عليكم يلتفت إلى الأغاني؟ يلتفت إلى الأغاني أو يلتفت إلى من يعرف الآن بالأناشيد؟ يغنيه القرآن، القرآن يغنيه. يقول: أغناه عن السماع الشيطاني الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وينبت النفاق في القلب. وكذلك من أصغى إليه وإلى حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكليته، وحدث نفسه باقتباس الهدى والعلم منه لا من غيره، أغناه عن البدع والآراء والتخرصات والشطحات والخيالات التي هي وساوس النفوس وتخيلاتها. الذي يقتصر على القرآن والسنة يريد الهدى والعلم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يلتفت إلى الآراء الباطلة؟ بالله عليكم يأخذ العلم، من أخذ العلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب يعرض عن ذلك ولا ينتفع به ويأخذ العلم من كتب الغزالي أو من كتب القرضاوي أو من كتب الترابي أو من كتب سيد قطب، هل يذهب إلى هؤلاء المفكرين؟ أي ما عنده غير الكلام، ليس عندهم إلا الكلام، ما عندهم علم، يعني كله فلسفة كلام، أين العلم؟ ما في، كلها آراء تخرصات اقتراحات. تقرأ لأحدهم كتابا كاملا، سبحان الله، ما في علم نافع. لذلك لما ظهر أعداء العلم في زمن السلف الذين لا يعتمدون على الحديث، يعتمدون على العقول والآراء، على عقولهم وآرائهم، ويقررون ذلك في كلام كثير، كلام حسن، كلام بليغ. ماذا سماهم السلف؟ سماهم بأهل الكلام، أهل الكلام، يعني الذي عندهم ما هو كلام، ما عندهم علم. يعني هذا الظاهر، يعني هذا سبب التسمية. يأتيك مثلا عمرو بن عبيد أو واصل بن عطاء أو يأتيك الجاحظ أو يأتيك بشر المريسي أو هؤلاء، طيب إيش اللي عندهم؟ عنده قال الله، قال رسوله، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا، ما فيه، كله كلام وآراء وتخرصات وأشياء، كله ما فيه. لذلك الشافعي في ذلك الزمان ماذا كان يقول؟ يقول: العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وصار الشياطين، اتركوه كلام فاضي. ذلك ما تترك الكتاب والسنة والتفقه في الحديث بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تترك صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي، وتترك العلم النافع عن الذي أخذ منه العلم وعلم البشرية العلم بفضل الله. من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النور، وهو كما سماه ربه السراج المنير عليه الصلاة والسلام. تترك مقام النبوة والوحي الشريف والعلم النافع والهداية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا الله، وتذهب تعرض عن الحديث تريد أن تأخذ العلم وتأخذ الهدى وتأخذ النور من كتب المستشرقين أو من تلاميذ المستشرقين، من تلاميذ المستشرقين، من أحمد أمين وهيكل وطه حسين والعقاد وهذه الطبقة، أو من المفكرين، المفكرين كمحمد الغزالي والقرضاوي وسعيد حوة وسيد قطب والبنا، كيف هذا الكلام؟ أو من الفقهاء الجاملين الذين لا يعرفون الحديث أبداً، ما هو علم، ليس بعلم. لذلك تخبطات وتخليطات هؤلاء كثيرة كثيرة. والله يا إخواني ما اشتغل شاب بكتب هؤلاء المفكرين إلا وانحرف. أترون أنه يبقى على السنة ويكون على طريقة سلفية صحيحة؟ هيها، من أين تأتي؟ من أين تأتي؟ من اشتغل بكتب هؤلاء المفكرين أول ما يقدح فيه الدعوة السلفية، ويقدح في الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي ابن تيمية، ثم في علماء العصر، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني، كلهم هؤلاء ما يعجبونه. لأن من اشتغل بعلوم الكلام وعلم الفكر وهذه الأشياء، والعياذ بالله، يقع في نفسه نفرة عن الأثر والأثريين، وهذه المصيبة. تستوحش نفسه من الأثر الحديث ومن علماء الأثر، وهذا الذي تظهر الملامح، تظهر الآثار. لذلك محمد الغزالي بقي نحو 60 سنة وهو في الفكر وفي الآراء وفي الثقافة والفكر الإسلامي، ثم بعدما بلغ أكثر من 70 سنة يخرج كتابا يطعن فيه في السنة النبوية وفي حملة السنة، ويطعن في حاملة الآثار وفي علماء الآثار، حتى بلغ أنه طعن في الشيخ الألباني رحمه الله، وقال إنهم، يا سبحان الله، كلمة قالها المعتزلة قديما، قال إنهم يحملون الحديث ولا يفهمونه. والله قالها المعتزلة قديما في أهل الحديث، قالوها في أحمد بن حنبل وفي البخاري وفي أبي داود، بأنهم يحملون الحديث ولا يفهمونه. يعني كما قال ذلك الخبيث المعتزل، يقول: وزوامل الأحمال لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعير، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا على سوقه أو راح، ما في الدفاتر. هذه قالوها في من؟ في أهل الحديث. يعني شبهوا الحديث بالبعير الذي على ظهره الكتب ما يدري إيش فيها. نعوذ بالله. أرأيتم لو أن الغزالي هذا اشتغل بالأثر والحديث، واشتغل بالسنة، واشتغل بحديث رسول الله، هل يصدر هذا عنه؟ لا والله، لكنه ما تربى على الأثر وما تربى على السنة. ونحن هذا الذي دائما ندعو أنفسنا وإخواننا الشباب إليه: ربي نفسك على السنة، وربي نفسك على الحديث وعلى الأثر وعلى التعلق بعلماء الحديث، حتى تكون قريبا منهم، ثم تكون أيضا قريبا من إمامهم وسيدهم. من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يكون في نفسك أبدا وحشة ولا نفرة منه. والله المستعان. رحمة الله على ابن القيم، انظر في الكلام، تأمل. قال رحمه الله: ومن بعد عن ذلك، مكمل كلام، شوف، يقول: ومن بعد عن ذلك، يعني من بعد عن أخذ العلم من السنة والحديث، ومن بعد عن ذلك فلا بد له أن يتعوض عنه بما لا ينفع، بما لا ينفع، كما أن من عمر قلبه بمحبة الله تعالى وذكره وخشيته والتوكل عليه والإنابة إليه أغناه ذلك عن محبة غيره وخشيته والتوكل عليه، وأغناه أيضا عن عشق الصور. وإذا خلا من ذلك صار عبد هواه، أي شيء استحسنه ملكه واستعبده. من امتلأ قلبه بمحبة الله يتعلق قلبه بعشق الصور. قال رحمه الله: فالمعرض عن التوحيد مشرك شاء أم أبى، والمعرض عن السنة مبتدع ضال شاء أم أبى، والمعرض عن محبة الله وذكره عبد الصور شاء أم أبى، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. هذا كلام لو كان كلام يكتب بماء الذهب لكان هذا الكلام، لو نتأمل فيه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به، نكتفي بذلك. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا ويفتح قلوبنا وننيرها بالعلم النافع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.